إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا أيها الإخوة في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله والمتوفى سنة 595 من الهجرة، في الباب الثاني من كتاب الصلاة الثاني في ركعتي الفجر، في المسألة الثالثة منها، وهي في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة. وذكرنا أقوال الأئمة في ذلك، فعند مالك رحمه الله أنه يصلي خارج المسجد بشرط أن يدرك الركعة الأولى، وعند أبي حنيفة يصلي خارج المسجد بشرط أن يدرك الركعة الثانية، وعند الشافعي وأحمد أن الصلاة إذا أقيمت فلا يركعهما أصلا، لا داخل المسجد ولا خارجه. وحكى ابن المنذر أن قوما، وهذا هو القول الرابع، أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ، أي أن هذا القول شاذ، وهو ركوعهما في المسجد والإمام يصلي، وأخلق بهذا القول أن يكون شاذا لأنه افتراق، لأنه افتراق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل صلاة المنفرد خلف الصف فهذه الحالة أولى بالبطلان، لأنه افتراق، افتراق في جماعة المسلمين. وهذه المسألة أيها الإخوة، وهي صلاة الراتبة القبلية عند إقامة الفريضة، هذه المسألة فيها تسعة أقوال ذكرها صاحب التحفة، تحفة الأحوذي، عن الإمام الشوكاني رحمهما الله تعالى. فمن هذه الأقوال، وطبعا هذه الأقوال ليست خاصة براتبة الفجر، وإنما هي عامة في راتبة الفجر وغيرها. أحدها الكراهة، الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، وهذا قول ابن عبد البر في التمهيد. الثالث أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة. الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا. الخامس أنه إن خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فيركعهما. خارج المسجد. السادس أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة. السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى. الثامن أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، وهذا قول في غاية الشذوذ. هذا قول ابن الجلاب من المالكي أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا. إذا كان الوقت واسعا يعني لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. التاسع أنه إذا سمع الإقامة، إذا سمع الإقامة سمع لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف، وعن جمهور السلف. ولذلك أيها الإخوة، مسائل الخلاف ينبغي التحقيق فيها حتى يستوعب الخلاف، حتى يستوعب. أحيانا الذين ينقلون الخلاف عن الجمهور تكون الجمهرة في القول الآخر، تكون الجمهرة في القول الآخر، ولكنه لا يستوعب، لا يستوعب النقل. فهذا ابن حزم ينقله عن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي، وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد، وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة. قال المبارك فوري: وهذا القول هو الظاهر، إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، يعني أول ما يشرح في الإقامة. قال: وهو المعنى المتعارف، يعني عندما نقول إذا أقيمت الصلاة، إيش معنى أقيمت؟ يعني شرع في الإقامة، وليس معنى الإقامة أنه يصل إلى قوله قد قامت الصلاة. قال العراقي: وهو المتبادر إلى الأذهان. نعم، قال: ومما يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك يعني على هذا القول، حديث أبي موسى عند الطبراني وإسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر. خلي بالك من هذا، صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم، حين أخذ المؤذن يقيم. نعم. طبعا هذا الحديث أصله في صحيح مسلم وسنذكره، لكن الشاهد هنا ماذا؟ حين أخذ المؤذن يقيم. وفي رواية ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة، إذا أخذ المؤذن في الإقامة أي شرع فيها. وفي حديث ابن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أيها الإخوة، يعني هذا هو القول الذي يعني يترجح ابتداء بحسب ظاهر الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، سواء كان فيها أو كان لم يشرع فيها أو غير ذلك من الحالات، فإن الحديث عام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. نرجع إلى كلام ابن رشد، قال والسبب في اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والحديث رواه مسلم. قال فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله. نقول عموم المكان وعموم الأحوال أيضا، وعموم الأحوال لأنه هذا مقتضى العموم، أن العموم يكون في كل شيء، عموم المكان وعموم الأحوال. إيش معنى عموم الأحوال؟ يعني عموم الصور، إنسان كان يصلي أو إنسان يريد أن يصلي أو دخل والناس يصلون، فهذا عموم الأحوال. قال ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة صلى الله وبركاته أو لم يفته منها جزء. قال ومن ذهب مذهب العموم، من ذهب مذهب العموم يعني الذي قال بعموم الحديث، فالعلة عنده في النهي، علة النهي، وعلة النهي توقفك على أسرار هذه الشريعة وأنها من لدن عليم حكيم وأنه لا تناقض بينها أبدا، فكلما أمكن فليتعلم المرء علة الحكم كلما كان ذلك ممكنا. فالذي ذهب مذهب العموم، الذي قال بعموم الحديث، قال فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. صحيح، الاشتغال بالنفل عن الفريضة. كيف الإنسان يشتغل بالنفل عن الفريضة؟ والله تبارك وتعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وقد صرح ابن سيرين بهذا المعنى كما عند ابن أبي شيبة، أنه يقول يعني فيما معنى كلامه لحظة في أداء فريضة خير من صلاة نافلة، لحظة في أداء فريضة خير من صلاة النافلة. قال ومن قصر ذلك على المسجد، الذين قالوا لا يصلي في المسجد، فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد، صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، صلاتان معا في موضع واحد فيه اختلاف على الإمام، جماعة معه وجماعة مع أنفسهم، وهذه العلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش؟ أصلاتان معا، أصلاتان معا. قال كما روي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، أصلاتان معا. قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. طبعا هذا الحديث يقول المحقق رواه مالك مرسلا، تقول وهو في الصحيحة برقم 2588 فهو صحيح، ويشهد له حديث ابن بحينة عند مسلم، يشهد له حديث ابن بحينة عند مسلم. قال أقيمت صلاة الصبح فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي، رجلا يصلي أي أنه كان في الصلاة، والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ لماذا؟ لأنه عند إقامة الصلاة يصبح الوقت مختصا بالفريضة، فالذي يصلي ركعتين وحده وركعتين مع الإمام فيكون صلى الصبح أربعا. تقول وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، مر برجل يصلي وما استفصله صلى الله عليه وسلم هل كان صلى ركعة أو كان بقي له التشهد. فسبحان الله، يعني التخصيصات الواردة عن العلماء إنما هي يعني استحسان، إنما هي استحسان. على كل حال، يعني إذا كان سينتهي من الصلاة قبل أن يكبر الإمام، مع أنه منهم من يمنع أنه إذا قيمت الصلاة يقطع حتى ولو كان في التشهد، فالله أعلم. على كل حال، مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطناه، نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على تعلم العلم. قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. فإذا هذان اللفظان عند مسلم، واللفظ الأول من حديث ابن بحينة عند البخاري أيضا، يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. طبعا أربعا هذا أيها الإخوة نحن نجزم بها متى؟ خلينا نتفقه. نجزم بها إذا كبر الإيش؟ إذا كبر الإمام، لأنه إذا كبر الإمام خلاص انعقدت صلاة الصبح، فالذي يكون في صلاة النافلة في هذا الوقت يصدق عليه إيش؟ صلاتان معا، ويصدق عليه أنه صلى الصبح إيش؟ أربعا. فلذلك قلنا ماذا؟ أنه إذا انتهى من صلاته قبل أن يكبر الإمام فلا بأس. قال وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة. فمالك اشترط إدراك الأولى، وأبو حنيفة اشترط إدراك الثانية. فلماذا اختلف؟ قال من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر. فاختلفوا في القدر الذي يدرك به الفضل. فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة. فإذا الكلام هنا في الإيش؟ الكلام هنا في الفضل، الكلام هنا في الفضل. فهو يدرك فضل الجماعة إذا أدرك الركعة الأولى، هذا عند مالك. ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي قد أدرك فضلها. قال وحمل ذلك على عمومه، اللي هو القول الثاني، في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار. من أدرك ركعة من الصلاة سواء فاتته الركعة الأولى باختياره أو بعدم اختياره، يعني سواء كان معذورا فيها أو غير معذور، فحمل ذلك على العموم قصدا أو بغير اختياره أو بغير اختيار. فقال يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. نقول الذي يبدو من الحديث والله أعلم، من أدرك ركعة من الصلاة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة يعني لا يفوت ذلك قصدا، لا يفوت ذلك قصدا. كيف إنسان يتعمد أنه يفوت ركعة ثم يقول من أدرك ركعة من الصلاة؟ هذه حيلة كما كان خطبة اليوم. فإنما هذا فضل من الله عز وجل جعله للذين يكون عندهم أعذار، واحد عنده عذر وأدرك ركعة من الصلاة فنقول له أدركت. فيأتي إنسان ويتعمد كما يفعل الشباب، الشباب يجلسون خلف الصلاة إلى أن يبقى منها ركعة فيقومون يصلون، ثم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا وضع للشيء في غير موضعه، هذا وضع للشيء في غير موضعه. فالحمل على العموم هنا يعني بعيد. قال ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد. صحيح هذا معنى صحيح؟ على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها. ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها. لماذا؟ لأنه تعمد أن تفوته الإيش؟ الأولى. عند مالك يحمل الحديث من أدرك ركعة على غير القاصد، وأما الذي يصلي ركعتي الفجر حتى تفوته الركعة الأولى فهذا متعمد، فهذا متعمد. فمن أجل هذا قال ما لم تفته الركعة الأولى. قال وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين، إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه، يعني هذا الحديث. قال أبو بكر بن المنذر هو أثر ثابت، يعني الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر. قال وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود. إجازة ذلك يعني أنه يصليهما في المسجد تروى عن ابن مسعود، هذا في المصنف المجلد الثالث صفحة 162، أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف. جزاه الله خير. مع أن أبو موسى كان يرجع إلى إيش؟ يرجع لابن مسعود، ابن مسعود يعتبر شيخه، فقال للشيخ خلاص خليك صلي وأما أنا فسأدخل في الصف. نعم. وقد عقد ابن أبي شيبة بابا في هذا، قال: باب في الرجل يدخل المسجد في الفجر. فذكر عن مسروق أنه دخل المسجد والقوم في صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلاهما، وكذا عن الحسن صلاهما في ناحية المسجد، وعن سعيد بن جبير، وعن أبي عثمان هو النهدي قال: رأيت الرجل يجيء عمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فهذا باب، فإذا ليس ابن مسعود وحده. وكذلك جاء عن أبي الدرداء، يا أبو عبد الله الشيخ خالد، عن أبي الدرداء قال: إني لأجيء إلى القوم وهم صفوف في صلاة الفجر فأصلي الركعتين ثم أنضم إليهم. هذا ابن مسعود وأبو الدرداء. فسبحان الله، ماذا تفعل في الخلاف؟ الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول لما ذكر هل الأمر يكون للوجوب ولا للاستحباب، وذكر اختلاف الأصوليين في هذا، الشيخ نفسه قال: والإنسان يتحير عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وما في قرينة صارفة، ثم يجد ربما جمهور العلماء يحملونه على الإيش؟ على الاستحباب. لكن نذكركم بكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجلد كم؟ 20 صفحة 250، أن العالم قد يكون معذورا في ترك العمل بالحديث، ونحن معذورون في ترك الترك، ونحن معذورون في ترك تركه، هو ترك العمل بالحديث ونحن معذورون في ترك تركه، لأن هذا هو علمنا ووسعنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا نكون مخالفين للإجماع، فطالما أن المسألة ليس فيها إجماع، خالف واحد وأنت فهمك مع هذا الواحد ولا تفهم من الحديث إلا ما فهمه، خليك مع هذا الواحد، لكن تعرف أن المسألة من مسائل الخلاف، فلا تتشدد فيها، بل الإنسان يعني يتهم فهمه، لأن الجمهور على خلاف هذا. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الدلالة التي فهمها لأجل إيش؟ لأجل قول الجمهور. فإذا هذا قال: وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود نقول وغيره، كما في هذا الموضع المجلد الثالث صفحة 161، فقد عقد ابن أبي شيبة بابا في هذا، وذكر عن ابن مسعود وأبي الدرداء وعن الحسن وسعيد ومن؟ نعم، سعيد بن جبير، وفي واحد ثالث ذكرناه. نعم. قال: والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح، فإذا فاتت ركعتا الفجر فمتى يصليهما، متى يقضيهما؟ واحد: فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جريج والشافعي أيضا. الثاني: وقال قوم كأبي حنيفة يقضيها بعد طلوع الشمس. ومن هؤلاء، يعني الذين قالوا بقضائها بعد الطلوع، من جعل لها هذا الوقت غير المتسع، يعني إذا طلعت الشمس يصلي يبادر بها، ومنهم من جعله لها متسعا فقال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال. وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء منهم من استحب ذلك ومنهم من خير فيه. قال: والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الفجر، وذلك في الحديث المشهور وهو حديث من؟ ها؟ أبي قتادة، حديث أبي قتادة لما ناموا عن صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصلي الفريضة صلى ركعتي الفجر، فهذا هو الأصل فيها. طيب بالنسبة للقول الثاني يقضيها بعد طلوع الشمس، استدلوا بحديث رواه الترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2361، ولكن الذي يترجح والله أعلم أن هذا الحديث يعني شاذ، فقد حكم بذلك الترمذي وأيضا ابن حجر. والسبب في الشذوذ تفرد عمرو بن عاصم به دون أصحاب همام، الحديث من رواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، فتفرد به عمرو بن عاصم دون أصحاب همام، فقد رووا هذا الحديث بلفظ آخر وهو: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا هو الحديث بالإسناد الماضي، لكن تفرد عمرو بن عاصم بهذا اللفظ فجعله في ركعتي الفجر، وأما حديث الجماعة ففي صلاة الفجر. من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا عمرو بن عاصم هو الذي تفرد، وهو صدوق في حفظه شيء، هذا صدوق في حفظه شيء، هذا صدوق مقبول، المقبول إذا خالف فحديثه يكون إيش؟ يكون شاذا. ومن أراد التوسع طبعا فليتوسع، وإنما أردت أن أشير إلى هذا. هذا في الصحيحة 2361، يمكن أن تراجع أيضا حتى الترمذي يقول قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومما يدل على قضاء يعني ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح أن رجلا قام يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعني أنه فاتته الركعتان قبل الفجر فهما هاتان، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباب الثالث في النوافل. والمراد بالنوافل هنا يعني الصلاة المرتبة مع الفرائض، الصلاة المرتبة مع الفرائض. والصلاة المرتبة مع الفرائض على ثلاث مراتب، كما في الفتاوى المجلد 23 صفحة 125. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات، ثلاث مراتب، إحداها سنة الفجر والوتر، هذه المرتبة الأولى من السنن، سنة الفجر والوتر. قال: فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما. فعند مالك ما في سنة راتبة إلا إيش؟ إلا الوتر وسنة الفجر. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر. قال: وهو 10 ركعات نهارا و13 ركعة ليلا، ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر، 10 نهارا 10 أو 12 و13 ركعة ليلا. وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك. قول الشيخ 10 ركعات نهارا في البخاري عن عائشة: كان لا يدع 4 قبل الظهر، كان لا يدع 4 قبل الظهر، فهذا يدل، هذا يبين أنهما 12، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة. نعم، في الماء عشان الترتيب يعني. لا بأس، هذا لا بأس. لا، والمقصود يعني نحن نقول نهارا في مقابل صلاة الإيش؟ في مقابل صلاة الليل. المرتبة الثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة، يجعل سنة يعني سنة راتبة يداوم عليها، كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. ومن هذا الباب صلاة الضحى، فصلاة الضحى يعني تدخل في المرتبة الإيش؟ في المرتبة الثالثة. لماذا أدخلها في المرتبة الثالثة؟ لأنه جاءت الأحاديث بالمحافظة على صلاة الإيش؟ الضحى، لأن الأحاديث جاءت بالمحافظة عليها. فهذه بالنسبة للرواتب. ولذلك ما ينبغي للإنسان مثلا أن يجعل سنة راتبة لا يدعها قبل صلاة العصر، وإنما يفعل ويترك، يفعل ويترك. ويأتي طبعا الخلاف الشديد في الركعتين بعد الإيش؟ بعد العصر، مع أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين بعد صلاة العصر. فمن أراد أن يحافظ على ركعتين بعد العصر فليفعل ذلك في بيته. نعم. قال: واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث، يعني في كيفية صلاتها. القول الأول: فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين. القول الثاني: وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام، دون أن يفصل بينهما بسلام. قوله دون أن يفصل بينهما بسلام يشير إلى أنه يمكن أن يفصل بينهما بإيش؟ بتشهد، فتقول وله أن يتشهد كما في الصحيحة برقم 237، ففيه يفصل بين كل ركعتين بالإيش؟ بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، يعني إيش؟ بالتشهد. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، ومن تبعهم من المسلمين، وفيه يجعل التسليم في آخره، يجعل التسليم في آخره. فهذا مذهب أبي حنيفة. سبحان الله، أول ما من الله علينا كنا طبعا عندنا حماس، إذا قرأنا قولا نريد أن يكون هو الدين وغيره لا يصح. فكان عندنا إمام المسجد ما كان يصلي الراتبة القبلية للظهر إلا مثل صلاة الظهر، وأنا ما كنت أعرف هذا، فكنت أنكر أقول ماذا يفعل هذا. كان يواظب على هذا وهو كان حنف المذهب. نعم. القول الثالث، وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب وهو حديث عند الجماعة من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. تقول وأما زيادة والنهار، سامحونا اليوم نزلين على الشيخ الألباني، وأما زيادة والنهار فهي شاذة، شاذة عند قوم منهم النسائي والترمذي وأبو داود والدارقطني وابن عبد البر وابن تيمية. تقول وصححها آخرون وهم البخاري وابن خزيمة وابن حبان والخطابي والنووي والشوكاني والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. انظر غوث المكدود للحويني برقم 278، غوث المكدود في تحقيق المنتقى لابن الجارود، قال الحويني وقد روي الحديث أو وقد روى الحديث أكثر من 15 نفسا عن ابن عمر لم يذكروا فيه الزيادة، وقد روى الحديث أكثر من 15 نفسا عن ابن عمر لم يذكروا فيه الزيادة. قال الألباني وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، لا سيما وله طرق أخرى عن ابن عمر وشواهد كما في الروض النضير برقم 522، ويمكن أن تراجع أيضا صحيحة بداود 1172. لكن الذي يبدو لنا والله أعلم أن هذه زيادة يعني شاذة. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. طبعا نحن قلنا شاذة لثبوت يعني صلاة التربيع في صلاة الإيش؟ في صلاة النهار، وأيضا هي ثابتة في صلاة الليل، فطبعا الأمر واسع أيها الإخوة، لكن يعني هذا من ناحية الحديثية ننقل لكم هذا، ومن تبنى رأيا فليتبنى. نعم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين، فمن أخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل من صريح أو من لفظ حديث ابن عمر، والثاني كان يصلي قبل الظهر ركعتين، المغرب ركعتين، المهم فهذا الحديث فيه أيضا أن صلاة النهار مثنى لكن بالمفهوم. وثبت أيضا وهو عند الجماعة من حديث عائشة أنها قالت، وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالليل، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، أربعا كيف؟ إما موصولة وإما مفصولة بالتشهد، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلب. وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. أربعا الأصل في الأربعا أنها موصولة، عندما يقال فليصلي أربعا كما نقول كان يصلي الظهر أربعا، فالأصل أربعا أن تكون موصولة. كان يصلي مثلا ثمان ركعات ثم يتشهد ثم يأتي بالتاسعة، الأصل أنها موصولة. قال وروى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات. فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، جمهور العلماء على أنه لا يصح التنفل بواحدة إلا ركعة الوتر طبعا. قال وأحسب أن فيه خلافا شاذا، فالمحقق يقول ويجوز أي التنفل بواحدة عند الإيش؟ عند الشافعي. الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد وهما تحية المسجد. تفضل بارك الله فيك أبو عبد الله، اليوم أستأذنكم مشغول. نعم. نبدأ الباب بحديث الصحيحة 649 وهو إشارة مني إلى اختيار الوجوب، يعني نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يمر بالمسجد لا يصلى فيه، نعم أن يمر بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. إن من أشراط الساعة أن يمر أو أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. هذا الحديث يشير إلى إيش؟ إلى التشديد في هاتين الركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من أشراط الساعة، ثانيات المسجد ويجلس ولا يصلي ركعتين. تقول وهو يومئ إلى الوجوب، يومئ. تقول أيضا ويومئ إلى الوجوب قول الشافعي في الأم، من دخل المسجد فليركع فيه قبل أن يجلس، من دخل المسجد فليركع فيه قبل أن يجلس. واحد يقول طيب هذا القول يمكن أن يحمل على الإيش؟ على الاستحباب. نقول لا، علماء المذهب أدرى منك. قال النووي في المجموع فإن حق المسجد ألا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، هذا كلام الإمام. إنه يقول هذا كلام الإمام وهو شاذ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب. قال النووي في المجموع فإن حق المسجد ألا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، قال النووي هذا كلام الإمام وهو شاذ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب. فكون الإمام النووي يتعقب إمامه فهذا معناه أنه يقول بليش ها بالوجوب. نعم. تقول وأومأ أحمد في رواية إلى وجوبهما. يقول أنتم قاعدين تجمعوا لقولكم من هنا ومن هنا وأومأ ما عندكم نصوص. نعم نحن نريد هذه النقول وأما النصوص عندنا، لكن أنتم ما توافقون عن النصوص النبوية، أقصد ما توافقون يعني ما توافقون على دلالتها، فهذه يعني أشياء مأثورة. وروى هذا الحديث الأول ابن مسعود، ابن مسعود راويه، ويحكى عن ابن مسعود أنه يعني أيضا كان يعني يشير إلى الوجوب. تقول وقال الشيخ ابن عثيمين، هذا كله توطئة لتثبيت قولنا بالوجوب. وأومى أحمد في رواية إلى وجوبها، يعني وجوب تحية المسجد. قال الشيخ ابن عثيمين هذا قول قوي لا شك فيه، ومن ذهب إليه فلا ينكر عليه، والأصل في أمور العبادة الوجوب إلا بدليل، بخلاف أمور الأدب فالأصل فيها الاستحباب إلا بدليل. الأوامر الشرعية إذا كانت في العبادة فالأصل فيها ليش؟ الوجوب. وأما إذا كانت في الآداب، آداب الطعام، آداب اللباس، آداب كذا، فالأصل فيها أنها ليش؟ للاستحباب. نعم. قال الشيخ وحديث سليك الدلالة فيه على الوجوب من وجوه. حديث سليك الغطفان لما دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس سليك، قال يا سليك، قطع الإيش الخطبة، قال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فيقول الشيخ ابن عثيمين الدلالة من هذا الحديث على الوجوب من وجوه. واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع الخطبة وسأل، الخطبة التي هي واجبة تقطع من أجل هذا، فهذا يدل على أن هذا أمر واجب. الدلالة الثانية أنه أمره أن يصلي ركعتين مع أنه سيشتغل بهما عن الخطبة التي سماعها واجب، فهل يترك واجبا لمستحب؟ الدلالة الثالثة أنه أمره بالتجوز فيهما إشارة أنه يأتي منهما بقدر الضرورة وأن فعلهما ضرورة فكان الشيخ ابن عثيمين يقول بالوجوب أولا، ثم ترجح عند الشيخ عدم الوجوب. تقول أما حديث الثلاثة، تعرفون حديث الثلاثة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فدخل رجل فوجد فرجة فجلس، والثاني خلف الحلقة، والثالث مشى، فيستدلون بهذا الحديث. سبحان الله، نترك يا سليك قم فصلي ركعتين، وحديث أبي قتادة المشهور كما سيأتي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا لفظ، ولفظ آخر إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. فحديث أبي قتادة جاء بالأمر وبالنهي، بالأمر بالصلاة والنهي عن تركها. نترك هذه الأحاديث التي هي نصوص ونتعلق بحديث الثلاثة فقال الشيخ ابن عثيمين لما كان يقول بالوجوب طبعا عن حديث الثلاثة، قال هذا فيه عدم الإيش؟ عدم النقل، صح؟ يعني عدم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيش؟ تحية المسجد. قال وعدم النقل ليس إيش؟ ليس نقلا للعدم، فيمكن أن يكونوا إيش؟ صلوا في بداء أول ما دخلوا المسجد وبعدين جاء. فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم لوجود الاحتمال، عدم النقل ليس نقلا للعدم. فهذه توطئة بين يدي هذه الإيش؟ المسألة، ولعلنا ربما نتهم بالتعصب لها لأننا يعني خالفنا العادة أننا نذكر الأقوال أولا وبعدين، لكن على كل حال أردنا أن ننتصر لهذه السنة، أردنا أن ننتصر لهذه السنة، وإن كان الجمهور بل ربما بعضهم ينقل الاتفاق على الاستحباب. قال والجمهور، القول الأول، على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، حتى ما قال سنة، حتى ما قال سنة مؤكدة، قال إيش؟ مندوب إليها. القول الثاني، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها، وطبعا علاوة على هذه النقول التي نقلناها. والحقيقة يعني مسألة تحية المسجد ربما تحتاج بحثا أكثر من إيش؟ أكثر من هذا. وسبب الخلاف في ذلك، هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، تقول وفي اللفظ الآخر إيش؟ فلا يجلس حتى يركع ركعتين، طبعا حديث رواه الجماعة عن أبي قتادة. قال هذا عند الجمهور محمول على الندب. نعم، يقول السبب في الاختلاف هل هذا محمول على الندب أو على الوجوب، فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقض عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال الركعتان واجبتان. ايش رأيكم في ابن رشد؟ الحمد لله نحن تأسينا به، فهو بدأ بقول الذين يقولون بلاش بالوجوب. نعم، طبعا قوله فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور، يعني جمهور الأصوليين، يعني من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب، هذا هو الأصل. قال ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر، ها هنا، وهذا هو الشيء المحير الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين، أنهم مع أن عندهم القاعدة أن الأمر للوجوب، لكن تجدهم في بعض المواطن يقولون بليش بالاستحباب، ولا يذكرون لنا يعني علة ولا صارفا. قال أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب، فالذين قالوا بالندب إما أنهم من البداية عندهم من الأوامر للندب، أو إن عندهم الأوامر للوجوب، لكن ها هنا في هذه المسألة عندهم ما دل على الإيش؟ عندهم ما دل على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. قال حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به قوم، قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ها هنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعراب وغيره. ونحن ذكرنا لكم قبل أيها الإخوة يعني أن معارضة وجوب هذه الصلوات بحديث الأعرابي فيه شيء وفيه ضعف. فنقول لك يعني مرة أخرى نفرق بين الوجوب المطلق والوجوب بسبب، هذا ضابط جيد، نفرق بين الوجوب المطلق والوجوب بإيش؟ بسبب. أما وجوب الصلوات الخمس فهو من الوجوب الإيش؟ المطلق، لأن هذا يتكرر في كل يوم وليلة، والرجل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وأما الوجوب بسبب فهو بسببه، وأما الوجوب بسبب فبسببه، وأما الوجوب بسبب فهو بسببه. فإرادة الجلوس في المسجد سبب لتحية المسجد، وصلاة الكسوف والكسوف سبب لصلاة الإيش؟ الكسوف، ومجيء العيد وقت لصلاة الإيش؟ العيد. هذا كله وجوب بإيش؟ وجوب بسبب، فلا منافاة بين الوجوب بسبب والوجوب الإيش؟ المطلق. نعم. وقد أشار ابن رشد رحمه الله إلى هذا، وكأنه يرد على الجمهور في منعهم إيجاب صلوات أخرى غير الصلوات الخمس، فقال: ولمن أوجبها؟ أن الوجوب ها هنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا، يعني بوجود سبب. قال: كالأمر، نعم، لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة. وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان، يعني كما أن الصلوات الخمس قيدت بالإيش؟ بالزمان. فنعم، فتحية المسجد مقيدة بالإيش؟ بالمكان. يعني هم يريدون أن يفسدوا علينا التفريق بين المطلق والذي بسبب، يقولوا أيضا الصلوات الخمس هي بسبب أيضا لأنها مقيدة بالإيش؟ مقيدة بالزمان، مقيدة بالزمان. نعم. ولأهل الظاهر يرد عليهم أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، يقولوا هي مقيدة بمسجد معين، وإنما هي مقيدة بأي مسجد، فهذا يدل على أن هذا يعني ليس تقييدا. ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة، يعني أن هناك فرقا بين الصلوات المفروضة وبين هذه الصلوات التي تكون بإيش؟ التي تكون بسبب. وعلى كل حال يعني حديث الأعرابي وغيره يمكن أن يجاب عليه بأجوبة أخرى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما هو مفترض عليه ويتكرر، ولا يمتنع أن تجب صلوات أخرى بأسباب أخرى. واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر، هذه مسألة فرعية، وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ يعني إذا أنت صليت سنة الفجر في بيتك وبعدين أتيت ولسه ما أقيمت الصلاة وتريد أن تجلس، هل تصلي تحية المسجد أو لا؟ القول الأول، فقال الشافعي يركع لأن السبب وجد، وهي رواية أشهب عن مالك. القول الثاني، وقال أبو حنيفة لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. إذا جاء، يعني في أي إيش؟ في أي وقت. فهذا عام في الوقت خاص في الصلاة، لأنه قال فليركع إيش؟ ركعتين. أي ركعتين؟ تحية المسجد. فنقول هذا الحديث عام في الوقت خاص في الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح، ركعتي الفجر يعني، لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة، نقول هذا عام في الإيش؟ عام في الصلاة. لا صلاة يعني ما في أي صلاة. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الإيش؟ إلا ركعتي الصبح. نعم، المفروض إلا ركعتي الفجر، يعني ركعتي السنة يعني. نعم، هي الرواية المشهورة إلا ركعتي الفجر. تقول هذا حديث صحيح، وهو في الإرواب رقم 478. فنقول هذا الحديث عام في الصلاة خاص في الإيش؟ خاص في الوقت. ليش خاص في الوقت؟ لأنه بعد الإيش؟ بعد الفجر. بعد الفجر هذا وقت خاص، فنقول هذا خاص في الوقت عام في الصلاة. فإذا في كل حديث عموم وإيش؟ عموم وخصوص. وهذه المسألة أيها الإخوة تشبه بالنسبة للعموم والخصوص مسألة مرت قبل في موضوع إيش؟ أيوة، الصلاة في أوقات النهي، فيها أيضا عمومان وخصوصان. وكذلك بالنسبة لصلاة الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة عندما إيش؟ عندما يخطب الخطيب، عندما يخطب الخطيب في موضوع أنه يعني هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فهذا أيضا مرت علينا في موضوع عمومان وخصوصان. اللي عنده نفس هذه الطبعة ممكن نراجع صفحة 202 وصفحة 311. فيقول ابن رشد فها هنا عمومان وخصوصان، أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة. نعيد مرة ثانية، إذا جاء هذا عام في الزمان فليركع ركعتين خاص في الصلاة، لو كتبت عليه يكون أحسن. طيب لا صلاة عام في الصلاة، بعد الفجر خاص في الزمان. قال أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر، إيش يعني حديث الأمر؟ فليركع ركعتين. وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة. قال والنهي عن الصلاة بعد الفجر اللي هو الحديث الثاني إلا ركعة الصبح خاص في الزمان، لأنه قال بعد الفجر، عام في الصلاة لأنه قال لا صلاة. قال فمن استثنى خاص الصلاة من عامها، خاص الصلاة اللي هو إيش؟ اللي هي تحية المسجد، فليركع ركعتين. فمن استثنى خاص الصلاة من عامها قال إيش؟ ماذا يقول؟ يقول يصل، لأنه استثنى من لا صلاة، استثنى من لا صلاة، فاستثنى منها خاص الصلاة. فإذا يكون استثنى خاص الصلاة من عامها، خاص الصلاة في الحديث الأول من عامها في الحديث الثاني. فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان وهو بعد الفجر من عموم الزمان، لأن عموم الزمان تصلي الركعتين، لكن خاص الزمان لا تصلي فيه الإيش؟ لا تصلي فيه الركعتين. ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك. قال وقد قلنا، يعني في المسألة عمومين وخصوصين هذه، إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل، يعني ما في ترجيح إلا بدليل. وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت. كيف رجح ابن رشد؟ قال حديث الأمر هذا وين؟ هذا في الصحيحين. وأما حديث النهي نحن ذكرنا رواه أبو داود والترمذي وفي سنده مقال لكن له طرق. فإذا حديث النهي لا يقاوم حديث الإيش؟ حديث الأمر، فيغلبه حديث الأمر، فإذا يركع ركعتين. فإذا هذا ترجيح. قال وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت. طيب نذكر شيئا آخر، ترجيح آخر ذكرناه لكم قبل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن عموم الأمر أقوى من عموم الإيش؟ النهي. عموم الأمر أقوى أو أولى من عموم النهي. عموم الأمر اللي هو إيش؟ إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعته، هذا أمر. فعموم الأمر أولى من عموم النهي، فهذا ترجيح آخر. فابن رشد ذكرنا وجها من ناحية الحديثية، ونحن ذكرنا لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وجها من الناحية الأصولية. فهذان ترجيحان، أحدهما حديثي والآخر أصولي. فنخلص من هذا أنه يصلي لأنه وجد السبب، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر، يعني صلاة من غير سبب، صلاة مطلقة، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة وجد سببها فيصليها. في هنا أثر عن سعيد بن المسيب، وين راح؟ أنه رأى رجلا إيش؟ رأى رجلا يعني يكثر من التنفل بعد طلوع الفجر، صلى ركعتين ركعتين ركعتين، فنهى سعيد بن المسيب، فنهاه سعيد بن المسيب، فقال له يا أبا محمد أيعذبني الله على فعل الصلاة؟ أنا أصلي الله عز وجل يعذبني؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. الشيخ الألباني ذكر هذا الأثر، طبعا هذا أثر صحيح ذكره الشيخ الألباني في الإرواء عند هذا الإيش، عند هذا الحديث، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. 478 78 ولا 78، على كل حال الأثر ساقه الشيخ الألباني عند حديث الإرواء هذا الذي ذكرناه 478. أنا كنت أريد أن أنقل لكم الأثر بحروفه، لكن إن شاء الله هو بهذا، أن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يكثر من التنفل بعد طلوع الفجر، فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة الإيش؟ على مخالفة السنة. نعم، لا ليس هكذا، وإنما الذي يبدو لي والله أعلم إن أصلا يعني صلاة الصبح يعني مخففة في أول النهار ركعتين، فكيف هذا يأتي ويشدد على نفسه في أول النهار؟ لأن التشديد في بداية الأمر ربما يسبب للإنسان الملل والكراهية، فلعل هذا من الأسرار لماذا كانت صلاة الصبح ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر، فهو كل من هذا الباب. فالذي يريد أن يعني يستزيد من النوافل فليصلي قبل طلوع الإيش؟ قبل طلوع الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.